ربما يتوقف حل الطعام على البسمله على بسم الله. لو ان الانسان ذبح ذبيحه ولم يقل بسم الله صارت ميته تحرم عليه. ولو صاد صيدا ولم يقل بسم الله عند ارسال السهم صار حراما ميتا لا يجوز أكله. والصحيح انه لا تحل الذبيحه اذا ترك اسم الله عليها سواء كان ناسيا او ذاكرا، لعموم قول الله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. وهذا نهي ان ياكل الانسان من كل شيء لم يذكر اسم الله عليه. لكن لو اكل الاكل وهو لا يدري اسمي الله عليه ام لا والذابح مسلم فانه لا حرج عليه، لان عائشه رضي الله عنها ذكرت ان قوما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، قال سموا انتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. ومنها اي من اثار اسم الله عز وجل ونزل البركه به ان الانسان اذا سمى على اكله امتنع الشيطان من مشاركته، واذا لم يسم شاركه الشيطان في اكله. ولهذا نقول ان القول الراجح ان التسميه على الاكل والشرب واجبه، وانه لا يحل للانسان ان ياكل بلا تسميه ولا ان يشرب بلا تسميه. فان نسي وذكر في اثناء الطعام او الشراب قال بسم الله اوله واخره، وان نسي حتى خلص فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ومن ذلك ان التسميه على الوضوء اكمل وافضل مما لو ترك التسميه، بل قال بعض العلماء ان التسميه على الوضوء واجبه، والصحيح انها ليست واجبه لكنها سنه، انما هي تعطي الوضوء كماله. كل هذا من اثار قوله وتبارك اسمك. ومن ذلك أن الإنسان إذا أتى أهله وقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم يقدر الله بينهما ولد ذكر وأنثى، فإن الشيطان لا يضر. وكل هذا من كون اسم الله تعالى مباركا. وعلى كل حال اسم الله تعالى مبارك تحل به البركة وتنزع البركة مما إذا لم يسم الله على الشيء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. وهذا الحديث اختلف علماء الحديث تصحيحه، فمنهم من حسنه ومنهم من صححه ومنهم من ضعف، لكن لا شك أن البسملة أمر مهم، وكل ذلك من بركة بسم الله تبارك وتعالى. وتعالى جدك، أي تعالت عظمته. الجد هنا بمعنى العظمة والسلطان، وليس الجد الذي هو أبو الأب أو الأم، لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد، لكن تعالى جدك أي تعالت عظمته وسلطانه، فهو سبحانه وتعالى عظيم العظمة، عظيم السلطان، عظيم الغنى، عظيم الجود والكرم. وتعالى جدك ولا إله غيره، أي لا إله حق سواك. فكل الآلهة التي تعبد من دون الله كلها باطلة: اللات والعزى ومناة وهبل وبوذا وغيرها من الأصنام كلها باطلة. الإله الحق من هو؟ الله، ولا إله غيره. كل ما يوجد في الأرض ويقال إنه إله فإنه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. حتى من عبد الأنبياء أو عبد الملائكة فإنه عبدهم على وجه باطل، لا إله إلا الله، لا إله غيره. حتى المسيح ابن مريم عبده من عبده من الناس، ولكنه عبادة باطلة. وكل هذه الآلهة إذا كان يوم القيامة فإنها تلقى في جهنم إذلالا لعابديها، حتى لو كانت من الأحجار. الحجر لا يعذب